الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه فكشف الله به الغمه وجاهد في سبيل نصره هذا الدين حتى اتاه اليقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. وفي بعض طرق هذا الحديث أن الذي سأل هو أبو الدرداء رضي الله عنه، فقد أخرج الطبراني من حديث أبو الدرداء بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أخرجه الإمام الترمذي أن أبا الدرداء سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهذا الصحابي الجليل أن ترك الغضب سبب لدخول الجنة. وقد جاء أصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون هذا السؤال، فكان يرد على كل واحد منهم بإجابة مختلفة. فمرة قال لأحدهم: أعني على نفسك بكثرة السجود. ومرة قال لأحدهم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. ومرة قال: لا تغضب. ومرة قال غير ذلك، وهكذا. فلماذا تعددت الأجوبة مع أن السؤال كان واحدا؟ والجواب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل سائل بما يناسب حاله. والجواب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل سائل بما يناسب حاله، مع أن هذه الخصال جميعا هي فعلا من أسباب دخول الجنة لمن التزمه. ولو أن أحد طلاب العلم جمع كل هذه الأسباب تحت عنوان أسباب دخول الجنة وتتبعها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد بذلك محاضرة أو خطبة نافعة للناس، لكان في ذلك خير كثير إن شاء الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه هذا الرجل يطلب منه أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه خشية ألا يحفظها لكثرتها. ووصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغضب، ثم ردد عليه المسألة مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه هذا الجواب. فهذا يدل على أن الغضب دماع الشر، وأن التحرز منه دماع الخير. أي الابتعاد عنه دماع الخير. وهنا فقه عام نثبته إجمالا ثم نبينه بعد ذلك تفصيلا، وهو: ما هو فقه الغضب؟ فإن الغضب له فقه ينبغي أن يلتفت إليه كذلك. فاعلم أن الأصل في الغضب أنه مذموم شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، كما في هذه الوصية الثابتة في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، سرعة بالصاد وليست بالسين، ومعناها السرعة أي الذي يسرع الناس لقوته، إذا صارعهم. فليس الشديد بالسرعة، ليس هذا هو القوي، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى الذين لا يغضبون، فقال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب بابا قال فيه باب الحذر من الغضب. وهذا كله، هذا الذي ذكرناه كله في الغضب الدنيوي، وهذا الذي ذكرناه كله في الغضب الدنيوي مع ما سيأتي من تفصيل أيضا في هذه المسألة. وأما الغضب الديني فإنه في الأصل محمود، وأما الغضب الديني فإنه في الأصل محمود ومطلوب. وهذا التفصيل يقابله كذلك التفصيل في الصبر والعفو، لأن الآية التي استدللنا بها والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فهي تمدح الذين لا يغضبون ويكظمون غيظهم ويعفون عن الناس، واضح؟ فنحن نقول إن الغضب كما أن منه ما يذم وما يحمد، فكذلك العفو منه ما يذم وما يحمد. فإذا كان العفو لشيء وقع في حق النفس فهذا ولا شك يحمد ويطلب، وهو مستحب شرعا، وقد جاءت الأدلة متضافرة على ذلك. والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، اللهم إنك عفو تحب العفو، وغير ذلك من الأدلة الظاهرة في هذا الباب. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، واصبر على ما أصابك، واخفض جناحك للمؤمنين، وغير ذلك من الأدلة. لكن إذا كان الذي وقع في جانب الله فإن العفو حينئذ لا يحمد، إنما يذم ويسمى تساهلا وتفريطا، إنما يذم ويسمى تساهلا وتفريطا. من هذا الباب اعلم أن الغضب في الله محمود شرعا، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما في الصحيح في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي الدرداء من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير. وكما في الصحيحين كذلك يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وجاءت مواقف النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الأصل في التعامل هو الرفق، كما في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي. فكذلك جاءت أدلة تؤكد وتبين أن الغضب في الله يحمد ولا يذم إذا انتهكت محارم الله عز وجل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينتصر لنفسه أبدا، وعلم أصحابه هذا الخلق الكريم، والمواقف في هذا كثيرة. لكنه كان إذا انتهكت محارم الله فإنه حينئذ يغضب، وهذا ما أمرنا به شرعا. ومن الأدلة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهذا مقام تستحب فيه الغلظة والشدة، ولا يستحب فيه اللين والعطف. ونحو ذلك قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذا مقام لا يستحب فيه الرفق. ولذلك لما جاء أسامة بن زيد الحب بن الحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في امرأة سرقت، لما علم الناس محبة النبي صلى الله عليه وسلم له أرسلوه ليشفع في هذا الحد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ فهذه مقامات لا مجال للرفق فيها. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب أيضا بابا قال فيه باب ما يجوز من الغضب، قال باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، وقال الله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، فاستدل بهذه الآية على ما يجوز من الغضب والشدة في دين الله سبحانه وتعالى. ثم اسمع هذه الأحاديث التي تؤكد هذا المعنى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، القرام الستارة، وكون القرام فيه صور هذا كاف للرد على من يقولون بأن الصور المحرمة هي تلك الصور المجسمة فحسب، ويؤكد ذلك أنه وقع في البخاري أيضا في صحيح البخاري أيضا أن أم المؤمنين عائشة قالت صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم نمرقة وجعلت فيها تصاوير، نمرقة يعني الوسادة أو المسند التكوى، ولا يمكن أبدا أن تكون هذه الصور التي على الوسادة أو المسند مجسمة بالصورة التي يتخيلها هؤلاء أو أن تكون تماثيل أو أصنام. واضح؟ في هذا الحديث الذي معنا في عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك، وقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. في رواية النمرقة قالت أم المؤمنين عائشة فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فقلت يا رسول الله ما لنا أغضبناك؟ فقال يا عائشة أما علمت أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. واضح؟ طبعا هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مزق هذا القرآن، تقول أم المؤمنين عائشة في بعض الروايات أنها صنعت منه البسط، واستدل به بعض أهل العلم على أنه يجوز أن تجعل الصور فيما يمتهن ويداس، لكن الذي يبدو أن هذا الاستدلال غير متفق عليه، بل ولعله يكون مرجوح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مزقه لم يجعل فيه صورة مستقيمة. واضح؟ فذهب معنى الحرمة في هذا الستار والقرام، فأرادت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تنتفع بهذا القماش أو بهذه المادة التي صنع منها هذا القرام والستار. واضح؟ لأن الله لا يحب الفساد ولا يحب المسرفين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فقال إن الله يحب لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فكان مما ذكر ما يكره الله وإضاعة المال، فحتى لا يضيع هذا المال صنعته هذه البسط التي يداس عليه. أما أن يقال إنها فعلت ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى أن يكون هذا مما يمتهن فهذا مرجوح، والله أعلم. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فتغير، نخامة البصاق، واضح البلغم، رآه في القبلة فحكه بيده وتغير صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة، إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. وهذا الحديث أيضا قد يشكل على البعض بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حيال وجهه، وهذا لا إشكال فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، قال فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. فهذا الحديث وتفسير هذه الآية أينما تولوا فثم وجه الله. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديرة مفصفة أو حصيرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنفسه ما نسميه بالخباء في المسجد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، جعلوا يأتون بالحصى ويقذفون باب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام فأرادوا أن يوقظوه، فخرج إليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم هذا حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، أي قيام الليل، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. واضح؟ قال فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. هذا الحديث يؤكد ما قلناه مرارا من أن صلاة التراويح صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيح، وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من المداومة عليها في جماعة حتى لا تفرض على المسلمين، وأرشد إلى ما فيه الخير، قال فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوب. ومما يشهد لهذا الحديث ما عند أبي داود من حديث زيد بن ثابت وابن عتاك من حديث ابن عمر، وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة، صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. وأخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أبي حميد الساعري رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية رجلا من الأذ، استعمله على الصدقة، يعني جعله يجمع الزكاة. وهذا الحديث إشارة إلى كل الموظفين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. قال أبو حميد الساعري استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية رجلا من الأزد على الصدقة، فجاء بالمال فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي، يعني هذا المال مال الصدقة هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى لك أم لا. وفي صحيح مسلم عن جابر، طبعا هذا الحديث واضح في أنه لا يجوز للموظف أو للعامل أن يأخذ هدية في أثناء عمله، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هدايا العمال سحت، وذلك لأن هذه الهدايا وإن كانت في صورتها هدية إلا أنها في حقيقتها رشوة. ومن ثم فإنه في هذا الباب قد صح أن عبد الله بن رواحة كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليخرص تمر خيبر، أي يقدر هذا التمر على النخل، فلما ذهب إلى أرض خيبر جاءه اليهود بهدايا من ذهب نسائهم وبناتهم، ثم جعلوه بين يديه وقالوا هذا لك يا عبد الله وارفق بنا، فلما رأى ذلك عبد الله بن رواحة قام مغضبا وقال يا معشر يهود والله لقد جئتكم من عند أحب خلق الله إلي، ولا أنتم والله أبغض خلق الله إلي، ولا يحملني حبي له ولا بغضي لكم على أن أحيث في حكم الله، فلما رأوه قال ذلك قالوا يا عبد الله بهذا قامت السماوات والأرض. قالوا يا عبد الله بهذا قامت السماوات والأرض. وإما يدل أيضا على غضب النبي صلى الله عليه وسلم في الحق وفي دين الله ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة، إن الله لا يمكنني من أحدهم إلا جعلته نكالا أو نكلته. معنى هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا خرجوا غازين تخلف قوم لسبب أو لآخر، وبعضهم لم يكن من أصحاب العذر، واضح؟ فكان النساء نساء الصحابة الذين خرجوا للجهاد أحيانا تحتاج الواحدة منهن إلى شيء من الطعام، لأن الطعام الذي تركه زوجها لم يعد يكفيه، أو لأنه لم يعد هناك طعام أصلا تحتاج إلى الطعام، فيبدأ شياطين الإنس في الاصطياد في المياه العكرة، فيذهبون إلى النساء. طبعا امرأة غاب عنها زوجها، ولا شك أن المرأة إذا غاب عنها زوجها قد تشعر بشيء من الحنين والشهوة إلى زوجها، فإضافة إلى هذا العامل هي احتاجت إلى الطعام، فيستغل شياطين الإنس يستغلون هذا الشيء، هذا الذي هذه الحاجة مع هذا المين، فيدفعون الطعام ويراودون هؤلاء النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما نفرنا غازين في سبيل الله ينب أحدكم نبيب التيس يعطي إحداهن الكثبة، لئن مكنني الله من أحدهم لجعلته نكالا أو نكلت. ولا يقولن أحد إننا نقول عن الصحابة أنهم شياطين الإنس، هذا غير مستقيم في هذا الباب، إنما نعني بهذا الذين تخلفوا عن الجهاد وليس لهم عذر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حقهم، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حقهم، وإنما هؤلاء من أمثال من نزل قول الله عز وجل فيهم: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، واضح؟ فهؤلاء المنافقون هم الذين كانوا يفعلون مثل هذا الفعل، فلا نظن أبدا بالصحابي من الصحابة الأجلاء أنه يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون عذر أولا، ولا نظن أيضا بأحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يفعل هذا الفعل السميع بعد غياب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بإسناد حسن أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج كأنما فقأ في وجهه حب الرمان، يعني من شدة حمرة وجهه من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا. بعض الناس يأتي أحيانا الشيطان فيلبس في نفسه تلبيسا ويوسوس في نفسه وسوسة، فلا يسكت وإنما ينشر هذه الوسوسة وهذا التلبيس. أذكر أن من هذا أن بعض الناس جلس مع بعض إخواننا الجالسين معنا الآن، فقال: أمر عجيب، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وما ربك بظلام للعبيد. وظلام صيغة تقتضي المبالغة، صيغة من صيغة مبالغة، واضح؟ فنفي الأكثر لا يقتضي نفي الأقل، نفي الأكثر لا يقتضي نفي الأقل. وقال: أنا متحير الآن في هذا الأمر، ومضى وانصرف وجلس هؤلاء الذين قيل أمامهم هذا الكلام متحيرين، ماذا يفعلون في هذه الشبهة التي ألقاها عليه؟ وهذا الجهول كان ينبغي عليه أن يرجع إلى كتاب الله عز وجل ليطالع الآيات الأخرى التي في نفس المادة، كان فيه أن يطالع مطالعة سريعة لمادة ظلمة في المعجم من فارس لألفاظ القرآن، سيرى في كتاب الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وسيرى قول الله عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيء. وإذا جاءت النكرة في سياق النفي فهذا يفيد العموم، وهذا يعني أن الظلم لن يقع أصلا، واضح؟ فالذي يريد أن يتكلم في مسألة من هذه المسائل لابد أن يجمع كل الآيات التي وردت فيها. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أمثال هؤلاء الذين يشبهون عن الناس. ثم تأمل الآية نفسها تحمل جوابا عن هذه الشبهة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما ربك بظلام للعبيد، فهذه الباء زيدت ها هنا لتأكيد النفي، ليس في القرآن حرف زائد، وإنما نقول جاءت هذه الباء ها هنا لتأكيد النفي، واضح؟ وإنما جاءت صيغة المبالغة هنا على مجرى الغالب، واضح؟ أو كما قال بعض إخواننا وهذا توجيه حسن، قال إن العبيد لفظ يدل على الجمع، إن العبيد لفظ يدل على الجمع، فناسب أن يأتي بصيغة تدل على معنى الجمع من هذا المقام لا من باب أن نفي الأكثر لا ينفي الأقل، كما قال هذا الذي لم يحسن أن يتصرف في هذه الآية. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالواجب على من وقعت له شبهة أن يرجع بها إلى أهل العلم، وإن كان ممن لهم قدرة على البحث أن يبحث في أقوال أهل العلم والمفسرين في مثل هذه الشبهات. نعم. وأخرج الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا، فقال لعن الله من فعل هذا، أوليس قد نهيت عن هذا، وفي رواية أوليس قد نهيت عن هذا، ثم قال إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه، فليغمده ثم يناوله إياه، يعني إذا أراد أن يريه السيف لا يريه لأخيه مسلولا حتى لا يتدخل الشيطان في هذه اللحظات، وإنما يغمده في غمده أولا ثم يعطيه في غمده. وعلى هذا فإن الأدب ومن السنة إذا أردت أن تناول أخاك سكينا ألا تعطيه السكين من الحد، وإنما تعطيه من اليد. وكذا الأمر في باب المقص وما هو على هذه الشاكلة من هذه الآلات الحد. وفي صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف، قال سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا فيها سيف، أعجب سعد بن أبي وقاص هذا السيف، قال فأخذته فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني هذا السيف، اديني السيف ده عجبني واضح أو يعجبني هذا السيف، قال نفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله، يعني أنا فارس شجاع وأنا أولى الناس بهذا السيف، قال فقلت نفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رده من حيث وقفت، رجع مكانه، قال فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي فرجعت إليه فقلت أعطنيه، قال فشدني صوته وقال رده من حيث أخذت، رجع مكان، قال فقلت أعطنيه، قال فشدني صوته فقال رده من حيث أخذته. وهذا يدل على شدته صلى الله عليه وسلم في الحق، ومن هذا أيضا شدته صلى الله عليه وسلم على عمر لما اختلف مع أبي بكر رضي الله عنه، وقوله له كما عند البخاري إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق ووثاني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركي لي صاحبي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا مثل. فهذه الأحاديث كلها تدل على جواز الغضب ولكن في مقامات معلومة. إذن فقه المسألة أن الغضب إذا كان للنفس فإن الأصل فيه أن يترك، لأن الغضب جماع الشر، وهذا هو المراد بهذا الحديث. وأما إذا كان الغضب لدين الله عز وجل فهذا غضب محمود، وثم مقامات يطلب فيها الغضب، منها الغضب في سبيل الله عز وجل في أبواب الجهاد ونحوها، ومنها الغضب لدين الله إذا انتهكت محارمه كما هو واضح في أبواب الحدود وارتكاب السرقة والزنا ونحو ذلك. وذلك يا إخواني الذي يرى منكرا من المنكرات العامة كأن يرى سرقة أو رشوة أو ربا أو نحو ذلك ويغضب في هذا الباب، ولا يقبل شفعة فإن الناس يسمونه متشددا وهو ليس في الواقع كذلك، إنما هو يطبق أمر الله سبحانه وتعالى، إنما سمي متشددا في زمن انقلاب الموازين الذي سمي فيه صاحب الحق منصرفا. نرجع إلى الحديث الذي معنا فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن استوصاه لا تغضب، وهذا يحتمل أحد أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب، أي أمره بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع واحتمال الأذى وكف الأذى عن الناس والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة. يعني لا تغضب وافعل ما يقابل الغضب من الأخلاق الحسن، هذا هو المعنى الأول. وأما المعنى الثاني المحتمل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا غضبت فلا تأخذ بأسباب الغضب. واضح؟ لأنه من الصعب أحيانا أن يقال لكل الناس لا تغضب، فالغضب أحيانا يكون خارجا عن التكليف، خارجا عن نطاق المسؤولية، خارجا عن نطاق التحكم، يقع الغضب ولا شك، فحينئذ إذا وقع الغضب لا تأخذ بأسباب هذا الغضب. واضح؟ لأن الغضب إذا تملك من الإنسان يكون كالآمر الناهي، ومن هذا المعنى جاء قول الله سبحانه وتعالى ولما سكت عن موسى الغضب. أهل اللغة يقولون إن هذه استعارة. لماذا؟ لأن الغضب مش رجل، فكيف يسكت الغضب عن موسى عليه السلام؟ فيسمون هذا استعارة. لكن لو تأملت هذا المعنى الذي جاء في الآية مع هذا الذي قلناه من خلال هذا الحديث فهمت مراد الله سبحانه وتعالى، أو كما قال أهل العلم من هذه الآية. فالآية تحمل معنى وهو أن الغضب إذا تملك من الإنسان أصبح كالآمر الناهي. واضح؟ فهذا الغضب إذا أطعته وأخذت بلوازمه وقعت في شر عظيم، وإذا لم تطعه وملكت نفسك فهذا حينئذ هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف أدى الغضب بنبي الله موسى أن ألقى الألواح التي فيها كلام الله سبحانه وتعالى وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ولا نقول إن هذا من موسى عليه السلام أمر قبيح وشنيع، واضح؟ لكن هذا الأمر وإن كان قد غفره الله له سبحانه وتعالى إلا أنه حدث بسبب الغضب. ولذلك فإن ابن القيم رحمه الله تعالى قد قال كلاما حسنا في هذا المقام، قال في هذه المسألة وهو يقرر مبدأ الموازنات الذي يعده البعض بدعة في دين الله، الموازنة بين حسنات الرجل وسيئاته. بعض الناس يقول إن هذا من البدع، واضح؟ ويقول إن علم الجرح والتعديل لم يعرف في مسألة الموازنات أن يذكر حسنات الرجل وسيئاته، إنما الذي يذكر السيئات فقط للتنبيه عليه. ولم يعرف أو لم يفرق بعضهم بين مقام الترجمة ومقام الجرح والتعديل، ثم هنا أمر آخر وهو أن الناس أحيانا يسلطون حكم الجرح والتعديل على كل الأشخاص، وهذا ليس من العدل. واضح؟ ومبدأ الموازنة مبدأ ثابت له أصول في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكره ينكر هذه الأصول. ومن هذه الأمثلة على مبدأ الموازنات حالة موسى عليه السلام كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتعرض لهذه القصة. كيف ذلك؟ موسى عليه السلام ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وهذا لا يليق بموسى عليه السلام كنبي كريم من أنبياء الله عز وجل. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله فإن الأمر الذي قام به والعدو الذي برز له والصبر الذي صبره مع قومه كل ذلك جعل ربه يغفر له ما بدر منه. واضح يا إخواني؟ هذا الذي فعله موسى كان نتيجة الغضب الذي تملكه لله سبحانه وتعالى. واضح؟ لكن هذا الذي فعله من نتيجة الغضب لا يليق موسى عليه السلام، إلا أن الأمر الذي قام له والعدو الذي برز له وهو فرعون الطاغية والصبر الذي صبره والأذى الذي أذيه وهو يدعو بني إسرائيل لله سبحانه وتعالى كل ذلك جعل ذلك مغفورا له. واستدل ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا المعنى بحديث آخر وهو حديث حاطب بن أبي بلتعة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بما فعل حاطب من الخيانة قال ما حملك على ما صنعت؟ فذكر له أنه ما من رجل من أصحابه رضوان الله عليهم إلا وله عند قريش أو عند أهل مكة يد، فأراد حاطب بن أبي بلتعة أن يكون له فضل على أهل مكة حتى يحفظوا ماله وأهله، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما بي ألا أكون مسلما، يعني أنا ما فعلت ذلك لأني أحب الكفر وأهله أفضلهم على الإسلام وأهله أبدا والله، إنما أردت بذلك أن تكون لي يد أو أن يكون لي فضل عند أهل مكة حتى لا يتعدوا على أهلي ومالي. فقال صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول إلا خير، مع أن عمر رضي الله عنه كان واقفا يقول يا رسول الله دعني فلأضرب عنق هذا المنافق خان الله ورسوله والمؤمنين. فالفعل الذي فعله فعل النفاق، وهذا الذي ارتكبه خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين ولا شك، واضح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من حاطب كلامه قال صدق ولا تقول إلا خيرا، فظن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تنازل عن حقه، فقال يا رسول الله دعني فلأضرب عنق هذا المنافق خان الله والمؤمنين، ولم يقل ورسوله، واضح؟ فقال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. قال ابن القيم فمقتضى العقوبة قائم، هذا الذي فعله حاطب بن أبي بلتعة يقتضي العقوبة، لكن الذي أتى به غطى على ما فعل وهو أنه شهد بدرا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فهذه الحسنة العظيمة غطت على هذا الذنب وإن كان كبيرا، وإن كانت مقتضى العقوبة به قائمة، وإن كان مقتضى العقوبة به قائم أو قائما، واضح؟ فهذا يؤكد مبدأ الموازنات. واستدل ابن القيم رحمه الله تعالى بأدلة أخرى لكن من أعظمها في هذا الباب أنه قال إن الله سبحانه وتعالى يزن حسنات العبد وسيئاته يوم القيامة، فإذا غلبت حسناته على سيئاته ادخل الجنة، وإذا غلبت سيئاته على حسناته ادخل النار، واضح؟ ولهذا قال الذهبي رحمه الله مرارا في سير أعلام النبلاء ونقله عن غير واحد من السلف إن الرجل إذا كثرت حسناته لم تذكر سيئاته، وإن الرجل إذا كثرت سيئاته لم تذكر حسناته، واضح؟ ومعذرة على هذا الاستطراد لكني أقوله لأنه انتشر بين بعض الشباب الآن نابتة تذم في أهل العلم وتخوض في أعراضهم، وإذا أراد أحد أن يذكر لهم محاسنهم محاسن هؤلاء الرجال من أهل العلم أو ما هم فيه من الخير احتجوا بأن علماء الجرح والتعديل لم يكونوا يذكرون شيئا من ذلك. فهذا المبدأ مبدأ موجود وقال به رجال من السلف وله أصول من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر الناهي له، ولهذا المعنى قال الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب، فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه وذهب عاجلا فكأنه حينئذ لم يغضب. ولهذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله عز وجل وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وبقوله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ما معنى الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؟ الذي يكذب غيظه وغضبه ويجاهد نفسه على ذلك هذا سيهون عليه الغضب، هذا سيهون عليه الغضب، ومن ثم يحلو في عينه حينئذ أن يعفو. ولذلك قال تعالى والعافين عن الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن رجب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه، ويمدح من ملك نفسه عند غضبه. ففي الصحيحين عن سليمان بن سرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست مجنون. يعني هو ظن إن الذي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني واحد الشيطان تلبس به، فقال: إني لست بمجنون. وهذا للأسف من شؤم عدم الامتثال لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أحيانا في الغضب تقول لإنسان اتق الله، يقول له: هل أنا يعني من الفجرة؟ تقول: ربنا يهديك، وانت يعني شايفني متعفرت، واضح. فالواجب في مثل هذه الحال أنك إذا ذكرت تذكرت، فإن الذكر تنفع المؤمنين. فإذا قيل لك ربنا يهديك فقول اللهم آمين، إذا قيل لك اتق الله فقل اللهم ارزقهم التقوى، ونحو ذلك من الكلام الذي تنتفع به إن شاء الله عز وجل. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. قال ابن القيم، قال ابن رجب عفوا: وقد قيل إن المعنى في هذا أن القائم متهيئ للانتقام، أن القائم متهيئ للانتقام، والجالس دونه في ذلك، والمضطجع أبعد عنه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتباعد عن حالة الانتقام. وأشهد لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتن كما في الصحيح، قال: إن المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. واضح. إذا نزلت الفتن فالذي يسرع فيها شر من الذي يتباطأ فيه، والذي يتباطأ خير. كذلك الذي يغضب إذا كان قائما كان مستعدا لأن يقوم بأي شيء من جراء هذا الغضب، أن يضرب، أن يشتم، أن يفعل أي شيء، فأمر بأن يجلس. فإذا لم يذهب عنه الغضب ماذا يفعل؟ فليضطجع. ماذا يفعل؟ فليضطجع. هناك أحاديث تدل على أن الذي ينزل به الغضب يتوضأ أو يغتسل، لكن هذه الأحاديث ضعيفة ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على الصحيح. نعم. وهذا أيضا دواء عظيم للغضب، وهو أن الإنسان إذا كان قائما يجلس وإذا كان جالسا فليضطجع. واضح. من أعظم أدوية الغضب كذلك السكوت، من أعظم أدوية الغضب كذلك السكوت. فقد أخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه. واضح. فيصدر عنه كثير من السباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. وما أحسن قول مورق العزلي رحمه الله، قال: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت، رحمه الله. وغضب يوما عمر بن عبد العزيز فقال له ابنه عبد الملك رحمه الله، قال: أنت أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال عمر لولده عبد الملك، قال: وما تغضب يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك: وما يغني عني ساعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر. واضح هذا الكلام؟ يعني يقول هذا الجوف واسع فليذهب فيه الغضب والأكظم فيه غضبي. قال ابن رجب رحمه الله: فهؤلاء قوم ملكوا أنفسهم عند الغضب رضي الله عنه. هنا تثور مسألة وهي مسألة طلاق الغضبان، وطلاق الغضبان هذه المسألة قد أشار إليها ابن رجب رحمه الله تعالى في آخر كلامه في هذا الحديث، لكن مقامها في هذا الحال أن الإنسان يؤمر بالسكوت في حال الغضب، لأنه إذا لم يسكت فإنه سيتكلم بكلام يندم عليه حال رضا. واضح. طيب إذا تكلم بهذا الكلام فعلا، إذا مثلا بدر منه سب الدين، أو بدر منه سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بدر منه طلاق بالثلاثة ونحو ذلك، هل يؤاخذ على كل ذلك أم لا يؤاخذ؟ الجواب يؤاخذ، فإنه لولا المؤاخذة ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت، ولا قال إذا غضب أحدكم فليسكت. هذا أولا. ثم ثانيا، هذه الأمور التي ذكرناها أن الإنسان يقع في سب الله أو في سب الدين أو في سب الرسول، هذا لا مجال للعذر فيه، ولا يقول أحد أنا كنت غضبان ولم أكن أدري ما أفعل. واضح؟ فإذا وقع في سب الله كفر بالله، وإذا سب الدين كفر بالله، ولم يدخل في دين الله إلا بعد أن يغتسل ويشهد الشهادتين. وهذا المعنى لا يعرفه كثير من الناس، وعمت البلوى به من ثم. واضح؟ لكن ينبغي أن يظهر هذا المعنى للناس حتى يعرفوا أن الأمر ليس هينا. فإذا سب إنسان ربه كفر بالله، وإذا سب إنسان دينه فهو كذلك كافر. وذكرنا أن بعض أهل العلم من المتأخرين ذكروا تفصيلا، وهذا التفصيل لم يعرفه المتقدمون. فذكرت اللجنة الدائمة للإفتاء أن الإنسان إذا كان يقصد بالدين دين الله ورسوله كفر، لا خلاف في ذلك. وإن قصد بالدين حالة الرجل وأخلاقه ونحو ذلك فإنه لا يكفر، وإن كان قد وقع في الفسوق وفي الكبيرة في سب المسلم. واضح؟ وبعض الناس يهرب من سب الدين بلفظ آخر فيسب الديك. واضح؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الديك، هذه واحدة. وسب الديك مكروه كما بوب النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين، فقال باب كراهة سب الديك. واضح؟ لكن ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن نوى سب الدين وقع سب الدين وإن تلفظ بسب الديك. واضح يا إخواني؟ فإن نوى سب الدين وقع سب الدين وإن تلفظ بماذا؟ وإن تلفظ بسب الدين. واضح؟ فالذي يسب الدين كافر. وكما قلنا فكلام المتأخرين، وهذا التفصيل لم يعرفه المتقدمون، وهو تفصيل حسن ولا شك، لكنه بعيد في بعض الأحيان. إذن الذي يسب الله كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، والذي يسب الدين كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، وعليه أن يغتسل ويشهد الشهادتين. ولو أننا عممنا هذا الحكم في الناس لانزجروا، وواجب علينا أن نزجره. كذلك الذي يطلق وهو غضبان، كثير من الفقهاء يقرنون بين طلاق الغضبان والسكران، فيظن كثير من الناس أن حكمهما حكم واحد، لكن الصحيح التفصيل في والتفريق بينهما. فالذي يطلق وهو غضبان غير الذي يطلق وهو سكران، اعلم أن الأصل في طلاق الغضبان حديث قد رواته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، نعم. هذا الحديث قد أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وقد شكك فيه بعض أهل العلم من جهة الصحة، وقالوا لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي روت هذا الكلام قد صح عنها أنها قالت في باب اللغو في الأيمان في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت في هذا الباب قالت اللغو في الأيمان ما كان في المراء والهزل والمزاح والحديث الذي لا يعقد عليه القلب، وأيمان الكفارة على كل يمين حلفت عليها على جد من الأمر في غضب أو غيره. الله أكبر. يحتمل معنيين. الأول منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الصحابي الجليل الذي استوصاه بأن يأخذ مكارم الأخلاق التي لا تتفق مع الغضب. والمعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا غضب ألا يتعامل بلازم الغضب ومن ثم جاءت أحاديث أخرى تأمر هذا الذي غضب بأنه إذا كان قائما فليجلس وإذا كان جالسا فليضطجع. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا غضب أن يسكت. وهذا كله لأن الذي يغضب يصدر منه في حال غضبه أمور إذا هدأت نفسه لا شك أنه لا يرضاه، فتصدر منه أقوال وكلمات وسباب ونحو ذلك، وكل هذا إذا راجع نفسه في حال رضاه، وهذا مجرب معروف عند كثير من الناس، فإنه حين يراجع نفسه لا يرضى بهذا الكلام الذي صدر منه وقد يندم عليه. ولا سيما هناك كلمات يصعب على المرء أن يتداركها. وتأمل هذا المثال الذي في هذا الحديث، فقد أخرج أبو داود وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجلين ممن كان قبلنا، كان أحدهما عابدا وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكان العابد يعظ هذا المسرف فلا ينتهي، فرآه يوما على ذنب استعظمه. طبعا كان العابد كلما مر على هذا الفاجر يقول له ويذكره فيقول ذرني وربي، يعني لا شأن لك بي. فيوم من الأيام رآه على ذنب عظيم جدا، فقال له والله لا يغفر الله لك. فقال الله سبحانه وتعالى من هذا الذي يتألى علي؟ يتألى علي يعني يقسم علي، واضح؟ فأحبط الله سبحانه وتعالى عمل العابد وغفر للمذنب. الذي أريد من هذا الحديث تلك الكلمة التي عق بها ابن رجب، فإنه رحمه الله كان يأتي بكلام يقع في النفوس موقعا عظيما. تأمل هذه الكلمة واحفظها. قال فهذا، قال ابن رجب رحمه الله تعالى، فهذا رجل غضب لله، فهذا غضب لله ثم تكلم في حال غضبه لله بما لا يجوز، وحتم على الله بما لا يعلم، فأحبط الله عمله، فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه بما لا يجوز. أقول مرة أخرى، قال فهذا غضب لله ثم تكلم في حال غضبه لله بما لا يجوز وحتم على الله بما لا يعلم فأحبط الله عمله، فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه بما لا يجوز. يعني هذا كان غضبه لله سبحانه وتعالى، وفي غضبه لله تكلم بكلمة لا تنبغي، هذه الكلمة نتج عنها أن حبط عمله، فكيف بالذي يغضب لنفسه ثم يتكلم بكلمة لا يجوز؟ يعني هل هو أكرم على الله من هذا العابد؟ فإذا كان هذا العابد قد أحبط عمله بسبب هذه الكلمة، فكيف بمن دونه؟ ولهذا قال عطاء بن أبي رباح ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله، يعني لا يستطيع أن يرجع فيها أبدا. إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا أو أبعد مما بين المشرق والمغرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا. نعود إلى المسألة التي طرحناها ونقول هل يقع طلاق الغضبان؟ فقلنا إنه قد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت في تفسير الله في تفسير قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت عائشة كما أخرج القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب أحكام القرآن بإسناد صحيح، قالت عائشة اللغو في الأيمان ما كان في المراء والهزل والمزاح والحديث الذي لا يعقد عليه القلب، وأيمان الكفارة على كل يمين حلفت عليها على جد من الأمر في غضب أو غيره. يعني قالت إن كان في المراء الذي يكون في الجدل، وأثناء الجدل الإنسان لا يأخذ لا ينتفت أو لا ينتبه فيحلف بالله سبحانه وتعالى وهو لا يريد أن يعقد اليمين، واضح؟ فالذي يكون في المراء والذي يكون في الهزل والذي يكون في المزاح هذا من لغو اليمين، واضح؟ لأنه لم ينعقد عليه القلب. أما الذي في الغضب والجد، واضح؟ وأما الذي يكون في الجد سواء كان في الغضب أو في غيره فإن الإنسان مكلف بهذا اليمين ومحاسب عليه، واضح؟ فهذا الذي صح عن أم المؤمنين عائشة يعارض الحديث الذي رواته الذي رواه أبو داود بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة، وقد قالت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، واضح؟ فابن رجب رحمه الله قال هذا الحديث معارض بما قالته أم المؤمنين عائشة، قال هذا الحديث معارض بما قالته أم المؤمنين عائشة وجعل ذلك سبيلا إلى تضعيفه. قال وعلى فرض صحته، لو افترضنا أن الحديث صحيح وهو الواقع أن الحديث صحيح، واضح؟ فكيف يكون توجيهه؟ الذي عليه الفقهاء أن توجيه هذا الحديث أن الغضب درجات، أن الغضب درجات، ولا يسمى من هذه الدرجات إغلاق إلا الذي يضيع فيه العقل، بمعنى أن الإنسان يكون قد غضب غضبا شديدا فقال كلاما لم يدري به، لو ذكر به في حال رضاه لم يتذكر. وهذا يقع، وهذا يقع، يعني لا يظن أحد أن هذا الحال مستحيل، لا، هذا يقع فعلا. فهذا هو الذي يسمى إغلاقا، فهذا الذي يسمى إغلاقا. أما ما سواه، أما ما دونه فلا يسمى إغلاقا، واضح؟ ولو أن كل إنسان غضب فقال يا جماعة أنا طلقت وأنا غضبان، ما وقع طلاق أصلا في الغالب، لأن أغلب الذين يطلقون يطلقون وهم في حال الغضب، واضح؟ فإذا قيل أن طلاق الغضبان لا يقع، فهذا يفتح بابا كبيرا جدا للتساهل في أمر وقوع الطلاق. إذن الصحيح أن طلاق الغضبان يقع، الصحيح أن طلاق الغضبان يقع ما لم يصل إلى مرحلة الإغلاق، وهي المرحلة التي يغلق فيها عقله ولا ينتبه إلى ما يقول، وإذا ذكر في حال رضاه بما وقع منه لا تذكر، هذه هي حالة الإغلاق، واضح؟ قلنا إن طلاق الغضبان يختلف عن طلاق السكران، لأن كنا ندرس في فقه الشافعية أن السكران يقع طلاقه. لماذا يقع طلاقه؟ قال لأنه وصل إلى السكر بأمر غير شرعي، فيعاقب على ذلك بأنه يحاسب على ما وقع منه سكران، واضح؟ وهذا الكلام مرجوح وليس راجحا. لماذا؟ لأن العبرة الآن بالحال التي هو فيه. صحيح أنه أخطأ حينما وصل إلى حال السكر بالشرب، هذا حق، واضح؟ لكن ليس معنى ذلك أن يعالج الخطأ بخطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن القلم قد رفع عن ثلاث، واضح؟ فرفع عن المجنون حتى يفيق، والسكران كالمجنون لأنه غائب العقل، وإنما سمي الخمر خمرا لأنه يخامر العقل أي يغطيه، واضح؟ فإذا وقع من السكران طلاق فإنه لا يجرى ولا يقع ولا يحسن، واضح يا إخواني؟ نعم. تفضل. لا، هذا من باب التساهل، هذا من باب التساهل، وإلا في الصحيح في طلاق الحائض كذلك أنه يحسب وإن كان بدعة، واضح؟ يعني الآن مسألة طلاق الحائض فيها خلاف، بعض أهل العلم قال إن طلاق الحائض لا يقع، يعني إذا طلقت المرأة في حال حيضها أو طلقت في طهر جمعت فيه فإن هذا الطلاق لا يقع، واستدلنا منهم عدد من أهل العلم، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فقالوا إن البدعة في دين الله عز وجل لا تعد شيئا من خلال هذا الحديث، ومن ثم فمن طلق طلاقا بدعيا فلا يحسب هذا الطلاق البدعي. لكن حديث عبد الله بن عمر الذي وقع فيه طلاق الحائض يبين أن هذا الطلاق قد حسب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عد هذا الطلاق طلقة، وإن أمره أن يراجعها ثم فليطلقها إن شاء إذا طهرت طهرا لم يجامعها فيه، واضح؟ نعم. طيب بهذا نكتفي، وإن كان الحق أن الحديث في كلام نرجف فيه فوائد جمة، لكن على كل حال بهذا نكتفي إن شاء الله عز وجل، لأن الأسئلة كثيرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. يقول السائل لقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين بقولها مهما يكرم الناس يعلمه الله، وعذر الصحابي الذي قال له يا غادر، فلماذا لم يعذر من سب الدين جاهلا بالحكم؟ وهل سيادتكم ترون العذر بالجهل؟ أولا أنا يعني أدين الله عز وجل بمسألة العذر بالجهل، بل وقد بينت الأدلة في هذه المسألة، وأن العذر بالجهل واقع في الاعتقاد كما يقع في فروع الشريعة، وإن كان البعض قد قال في ذلك، لكن هذا الذي ندين الله عز وجل به. هذا أولا. ثانيا مسألة أن الصحابي قال له يا غادر، هذا لم أقف عليه أن أحد من الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا غادر، أنا لم أقف على هذا النمط. وأما حديث مهما يكتم الناس يعلمه الله، فهذا الحديث وقع هكذا في بعض الروايات، مهما يكتم الناس يعلمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. واضح؟ وهذا الذي يستدل به على مسألة العذر بالجهل. لكن اللفظ الذي في الصحيح مسلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم، كأنها هي التي ردت على نفسها ولم تنتظر جواب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا اللفظ فلا دليل فيه على مسألة العذر بالجهل، وإنما استدل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بالرواية الأخرى من باب الاستئناف من بين الأدلة التي أوردها. فعلى كل حال نحن من القائلين بالعذر بالجهل، لكن اعلم أن هناك فرقا بين الجهل بالحكم والجهل بسبب الحكم. بمعنى الناس يعني يعرفون أن الزنا حرام، واضح؟ لكن مثلا ليس كل الناس يعرفون أن الذي يزني وهو متزوج فحده الرجم، واضح؟ فلو أن إنسانا محصنا وقع في الزنا، لو أن إنسانا متزوجا وقع في الزنا ولم يعرف أن عقوبة الزنا الرجم، فهل هذا يعني أنه يعذر بجهله في هذا الحكم ولا يرجم؟ يرجم، واضح؟ ففرق كبير بين معرفة أصل الحكم وبين معرفة الحكم، واضح؟ أو معرفة سبب الحكم ومعرفة الحكم، واضح؟ فلا خلاف، يعني العلماء قالوا أن سب الدين لا عذر فيه من الجهل، الذي يسب الله يسب الدين يسب الرسول ليس فيه عذر من الجهل. لماذا؟ لأن الدين، لأن الله، لأن الدين، لأن الرسول، هذه ثوابت. يعني الكفار يحترمون دينهم، دينهم الباطن الكفار يحترمونه، واضح؟ ها يعني اجعل اي احد من الكفار يسب المسيح ولتنظر ماذا سيجري له، واضح؟ فسب الدين امر لا يعذر فيه من جهل، وكذلك سب الله، ان هذه امور مستقر في النفوس تعظيمها. فاذا وقع السب لا عبرة بانه لا يدري ما الحكم، لكن اصل الحكم هل هذا حرام ام ليس بحرام، هو يعرف انه حرام، كونه لا يعرف ما العقيبة هذا لا يعفيه من العقوب. نعم. ماذا نفعل في اللحية عند التقدم للجيش؟ الله سبحانه وتعالى قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذا يعني أنه لا يجوز لك أن تحلق لحيتك إن كنت ملتحيا إلا إذا اضطررت لذلك فعلا. بمعنى أنك إذا ذهبت إليهم فلم يقبلوا التعامل معك أصلا، وترتب على ذلك أضرار ستحدث، وقد تسجن، وقد يحدث لك كذا وكذا، فعندئذ تحلق. أما قبل أن تذهب أو أن تترخص من أول الأمر فلا. نعم. واجب. نعم. اللحية فرض. حكم مصالحة على مال فوق ثمن الدين المفروض لدرء عقوبة جنائية، بمعنى ما يأخذ المحامي من مال فوق الدين كأتعاب محاماة للتصالح بين المتخاصمين، فلو أن الدين لا يصل إلى 100 جنيه رده المدين 1000 على أن التصالح بين الطرفين، ويكون أتعاب المحامي حسب ما يقدره المعروف عن المدين لدرء العقوبة الجنائية وجزاك المقيم. هو الآن رد الدين للدائن على حاله، واضح؟ كونه سلك سبيلا يهرب منه من العقوبة الجنائية وبذل في تحصيل هذا السبيل مالا، هذا لا يعني أن صاحب الدين أخذ أكثر من دينه، واضح؟ هذه واحدة. ثم أعلم أن الذي حرم أن تعطي الدائن فوق دينه بشرطه، أما إذا لم يشترط وأعطيته زيادة على دينه فلا بأس، واضح؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قضاء، وكان إذا اقترض شيئا أو أخذ شيئا كان يؤديه وزيادة عليه. فلذلك القاعدة التي انتشرت بين الناس أن كل قرض جرى نفعا فواربا، ينبغي أن تضبط هذه القاعدة بأن كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا، أما إذا لم يكن هذا النفع مشروطا فليس بربا، والله أعلم. يقول يحاول جاهدا أن يكون بارا بوالديه أو بوالده، ولكنه يعجز دائما بسبب بعض المشاكل الصغيرة التي تحدث بينه وبين إخوته، وبسبب قلة مذاكرته فيصدر منه بعض الكلمات التي تغضبهم فتقوم دائما بالدعاء عليه كثيرا، ف فيقول فأوصيني فأوصيني ماذا أفعل؟ أوصيك ألا تحاول إغضابهما أو إغضاب أحدهما، فإن هذا الدعاء من الوالدة عليك يجاب في ساعة الإجابة. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أبنائكم، لا توافقوا ساعة يسأل الله عز وجل فيها عطاء فيستجيب. واضح؟ وهذا والله رأيناه في الواقع. كم من الشباب الصالحين كانوا قبل أن يعرفوا هذا الطريق كانوا يكثرون إغضاب والديهم، فأكثر الوالدان أو أكثر هؤلاء الآباء والأمهات عليهم من الدعاء. واضح؟ لا يزالون يرون شؤم هذا الدعاء عليهم إلى الآن ولم ينته. يعني أم قالت لابنها قبل أن يعرف طريق الهداية روح ربنا ما يوسع عليك مثلا، هو إلى الآن يعيش الفقر بسبب هذا الدعاء. واضح؟ فأحيانا بعض الكلمات تصدر الأم أصلا في حال رضا لا ترضى به، لكنها برزت منها في حال غضب تلك الكلمات. أحيانا توافق هذه الكلمات ساعات إجابة فيستجيب الله عز وجل له. واضح؟ قد يقول قائل إن الله سبحانه وتعالى قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، وإن بعض السلف قال في هذه الآية إن هذه في دعاء الوالد على ولده أو نحو ذلك أو كلاما نحو هذا الكلام. فنقول إن هذا التفسير إنما جرى مجرى الغالب، لكنه لا يمنع من أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أبنائكم، لا توافقوا من الله ساعة إجابة يسأل الله عز وجل فيها عطاء فيستجيب لكم. واضح؟ نعم. هل شق الثياب وضرب الوجه يخرج من الملة؟ هذه من أفعال الجاهلية لكن لا تخرج من الملة، وعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل. طيب، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول إذا غضب من شخص فإن قلبه يتغير تجاهه، فما العلاج؟ العلاج أن يحكم شرع الله في قلبه وفي نفسه، فإن الأصل ألا يحب الناس إلا لله وألا يغضب من الناس إلا لله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يقول ما معنى هذه العبارة ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء؟ هذه العبارة أظنها أشعرية. صاحب السؤال يقول هذا كان صحيح أم لا؟ صاحب السؤال يقولني هل أنا أصبت أم أخطأت؟ ليس موجودا الذي سأل هذا السؤال. على كل حال فإن هذه العبارة معناها ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، معناها أننا أثبتنا إذا أثبتنا صفات الله عز وجل فهذا يعني أن الصفة إذا تعدلت تعدد القدماء لأن الصفة قديمة. واضح؟ وهذا مبني على أن الصفة خلاف الذات، على أن الصفة خلاف الذات. أوضح هذا الكلام. يقولون الآن لو أثبتنا لله عز وجل، لو أثبتنا لله عز وجل وجه، الوجه قديم أم ليس بقديم؟ لو أثبتنا قديم بقدم الذات. واضح؟ فيقولون هذا يستلزم تعدد القدماء، لأنك ستقول الوجه قديم، اليد قديمة، قدرة قديمة، الإرادة قديمة ونحو ذلك. واضح؟ وهذا الكلام مبني كما قلت على مسألة أن الصفات تختلف عن الذات، لكن هذا الكلام غير صحيح. والصحيح أن الصفات لا تنفك عن الذات، أن الصحيح أن الصفات لا تنفك عن الذات. يعني مثلا أضرب مثلا للتقريب فقط حتى لا يفهم الكلام أحد فهما خاطئا. الآن لو قلت لك أنت فيك مثلا حسن خلق، فيك كرم وفيك جود وفيك أدب. واضح؟ هل الكرم شيء مستقل والجد شيء مستقل أم هذه صفات فيك؟ واضح؟ فهذا المثال لتقريب الأمر فقط، وإلا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. واضح؟ فالصفات لا تنفك عن الذات. نعم. هو هذا من أعجب العجب. احنا بنخلص الأسئلة. طيب أحبك الله. ماشي. يقول ما حكم عدم النكاح؟ حكم عدم النكاح أن ذلك تبتل ورهبنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كنت تعرض عن النكاح الآن لأنك لا تقدر عليه فلك ذلك، وأما إذا كنت تعرض عن النكاح بشبهة أو نحو ذلك فينبغي أن تزيل هذه الشبهة بقول النبي بقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وإن كنت ممن يحتج بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يتزوج، أو بأن الإمام النووي رحمه الله تعالى متزوج، فهؤلاء هذا أداهم اجتهادهم وإن كانوا مأجورين على هذا الاجتهاد، إلا أن هذا لا يعني أنهم أفضل أو أن هديهم أفضل وأكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا حماسة تأخذ بعض الشباب يقول لك لا أنا مش هتزوج عشان أجاهد وعشان أفعل وعشان أفعل وهكذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المجاهدين كان متزوجا بتسع نسوة، واضح؟ تسع نسوة مات عنهن لكنه تزوج بأكثر من ذلك، وكان كلما خرج إلى غزو أقرع بين نسائه، يعني خذ واحدة من الزوجات في الجهاد. نعم. هل يعاقب الذي سب مسلما في غضبه؟ سباب المسلم فسوق. ما حكم إلقاء المصحف حين الغضب؟ نعوذ بالله من ذلك. هل الاغتسال شرط في دخول الكافر الدين؟ مسألة خلافية، والأولى أن يفعل. طيب يقول تبرعوا لاستكمام بناء مسجد التوحيد بالمجاورة الرابعة حي أول، وكما صح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ماشي. نعم الشيخ فضل الله واسع. ماذا يفعل الشخص لو انتهى من التشهد الأوسط أثناء الصلاة؟ هل يكمل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم يدعو الله أم يصمت؟ الذي يبدو أنه لا يسكت، واضح؟ فإذا كان قد انتهى في التشهد الأوسط إلى الشهادتين فليتم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كان قد انتهى من الصلاة على النبي وسلم فإنه يكمل بالدعاء كذلك ولا يصمت. هل يجوز حمل المصحف أو قراءة القرآن بغير وضوء؟ نعم يجوز على الصحيح. هل يجوز قراءة الأذكار بغير وضوء؟ نعم وإن كان خلاف الأولى. ما هو أقل الغسل وما الذي يشترط فيه؟ الغسل نوعان، غسل مجزئ وغسل تام. فالمجزئ أن تصب الماء على نفسك صبا وبذلك قد أنهيت الغسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات قد أتاه بعض أصحابه وقد أصابته جنابة فأعطاه دلوا من ماء أو سجلا من ماء فقال خذ هذا فأفرغه على نفسك. وهذا يستدل به على أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، فهنا أعطى للأعرابي سجنا أي دلوا من ماء، فهذا يدل على أن هذا الباب الأمر فيه واسع بفضل الله سبحانه وتعالى. أما اعتراض من اعترض من التابعين على بعض الصحابة وحدث هذا الحديث فقال له لا يكفيني فغضب من ذلك وقال إن كان يكفي من هو أفضل منك وأوفر منك شعرا وكان وأمن في ثوب واحد، فهنا لابد أن تعلم فقه المسألة. رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل بالصاع وتوضأ بالمد، فإذا سألني أحد وقال ما يكفيني قلت يكفيك الصاع، واضح؟ فإذا قال هذا يكفيني فعلا لكن أنا أريد أن أزيد فقط لأن الماء بفضل الله عز وجل عندنا كثير، نقول نعم زد ولا تسرف، واضح؟ نقول نعم زيد ولا تسرف. لكن إن قال هذا لا يكفيني قلنا لا، قد كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي لك أن ترد حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المسألة إذن يجوز أن نزيد عن الصاع لكن لا يجوز أن نقول أن الصاع لا يكفي، واضح؟ وإذا زدنا عن الصاع نزيد ولا نسرف. فهذا هو الغسل المجزئ، أن تصب على نفسك الماء صبا وفقط. وأما الغسل التام فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل أولا موضع المذي أو المني ثم يحك يده، يعني لو غسلت بالصابون هذا يكفي، يعني تغتسل مثلا بالصابون أولا ثم تصب الماء ليزيل هذا الصابون ثم تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تبدأ بالميامن قبل المياسر وهكذا حتى تغسل بدنك كله، ولا يلزمك أن تتوضأ إلا إذا مست يدك الفرش. نعم، هذا الحكم عام في الجانب النساء. هل قضاء السنة الرواتب يكون بالترتيب كما في الفروض؟ نعم، لو رفع شخص عضو من أعضاء السجود السبعة هل تبطل صلاته؟ وما الحكم لو فعل ذلك جاهلا؟ إن كان فعله لعذر فلا إشكال، أو نسيا فلا إشكال. هل يجوز الشخص أن يثني ذراعي أثناء الركوع ولا يفدهما للضرورة؟ يجوز. هل يجوز الشخص أن يدخل إصبعه في دبره من أجل قضاء الحاجة؟ ولهذا يبطل الصيام. وما الحكم لو فعل ذلك جاهلا؟ نعم، قال بعض أهل العلم أنه يبطل الصيام، فلو فعل ذلك جاهلا لا إشكال إن شاء الله. هل من فقه الدعوة والنصيحة ألا أنصحه أثناء الغضب أو أذكره بالله حتى لا يشتم ويخطئ؟ يعني إنسان سب الدين، واضح؟ فهو يسأل هل من النصيحة أو من فقه الدعوة الآن أن أذكره وهو غضبان؟ نقول لا، واضح؟ يعني أذكر في مدينة المنصورة مرة من المرات أحد الناس كان يسب الدين، فأنا يعني قلت لا أواجهه بمسألة الكفر، فقلت له حرام يا شيخ، فقال لي عاوز أنت كمان، فقلت بس فاكنا يعني عشان يعني ايه ما ما ما ما يعني لا، لكن في موضعه، واضح؟ في موضعه، وان كان زيارة عن اهله ضعيفة، يعني في حديث من كتم علما الجمه الله بالجام من نار يوم القيامة، في رواية من كتم علما عن اهله، واضح؟ هذه رواية ضعيفة، لكن حدث الناس ما يعلمون ونحو ذلك من الأدلة تبين ان هذه المسألة لها فقه، وأن هذا ليس كل ما يعرف يقال. نعم إذن. نعم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدم بغيره. نعم، لا، المقام مقام مصلحة ومفسدة، يعني أنت بالقرائن تعرف فضل الله عز وجل. نعم، لأن هؤلاء السائقون منهم من يفعل ذلك تفريطا، واضح؟ يعني في كل وقت، ليس المسألة في حالة الغضب الشديد. نعم، يقول ذكر الشيخ أبو إسحاق أن من طرق معرفة المدلسين أو المدلس إذا قال عن أو قال، فهل كل من قال هذا يكون مدلسا أم ماذا؟ لا، إنما يحكم على الحديث بأنه فيه تدليس لو كان الراوي معروفا بالتدليس، لو كان الراوي معروفا بالتدليس. أما إذا كان الراوي ثقة ولا يدلس وقال قال أو عن، فلا إشكال في الحديث البتة. نعم، هل يجوز للمرأة أن تنظر للرجل أو الشيخ لطلب العلم؟ الصحيح لا. نعم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، آية محكمة، هذه واحدة. أما من يستدل على الجواز بضعف حديث أفعميوان أنتما، فنحن نقول أولا الآية محكمة، الآية محكمة، ومن يستدل بأن أم المؤمنين عائشة كانت تنظر إلى الأحباش، فنحن مع الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تكن حينئذ صغيرة، ولكن ما أحسن ما قال النووي رحمه الله، قال إن أم المؤمنين عائشة لم تكن تنظر إلى رجل بعينه، واضح؟ ولا خلاف أعلمه بين أهل العلم أن النظر إذا كان بشهوة أو أدى إلى مفسدة لا يجوز، واضح؟ حتى لو كان النظر من الشاب إلى أخته أو أمه، أو من المرأة إلى أخيها أو أبيه، واضح يا إخواني؟ لا خلاف بين أهل العلم بأن النظر في أن النظر إذا كان بشهوة لا يجوز، حتى ولو كان من أحد المحارم لبعض المحارم، واضح؟ ولا يخفى على أحد المفاسد التي تجري. يعني أنا أذكر ونحن أيام كنا صغارا في المساجد، وكان يأتينا المشايخ، كنا ننكر على النساء أنهن يخرجن من خلف الستارات ينظرن إلى الشيخ، واضح؟ الآن في القنوات الفضائية، واضح؟ يعني يجي صاحب الكاميرا ويسلط الضوء على الشيخ، واضح؟ ويجي وجه الشيخ يملأ الشاشة. وأنا أذكر أن هذا حدث وأقسم عليه بعض إخواني وحدثنا به غير واحد، قال هذا الشريط الذي يمر في أثناء الحديث في كلام الناس، واحدة من النساء تكلم الأخرى فتقول لها يعني بهذا اللفظ، قالت لها انتبهتي إلى لون عين الشيخ؟ قالت لها نعم، عينه ملونة، واضح ازاي؟ حصل نعم. ضعيف حديث ضعيف نظر صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك. لعل قال صاحب مصنع طيبة لا يجوز للموظف أو العامل أن يأخذ الهدية، فهل على العامل الذي يعمل في معرض أو غيره حرج أن يأخذ ما يعطيه إليه المشتري برضاه؟ اتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن إذا تم العقد، إذا تم العقد ولم ينبني على هذا أي مفسدة في جانب الطرفين فلا إشكال. واضح؟ يعني نحن الآن نفرق بين مقام الفتوى ومقام الورع، فنقول بهذه الضوابط تم العقد، عقد البيع والشراء، واضح؟ ولن تؤدي هذه الهدية إلى إضرار لا بالبائع ولا بالمشتري، فحينئذ يجوز، واضح؟ لأن المشتري طارت نفسه. لكن إن مثلا العامل يقول له طب الدخان، واضح؟ أو يقول له طب الحلاوة أو هذا الكلام، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيمة من نفسه. نعم. هل يثاب أم يوزر من يترك القرآن يقرأ في البيت وهو نائم أو خارج المنزل؟ لا لا لا ليس عليه وزر إن شاء الله. هل التزم البخاري في المكررات نفس الشروط الستة التي اشترطها في صحيحه؟ نعم، وإن كان يورد بعض الأحاديث المكررة معلقة إلا أنه يصلها في مكانها. هل الأنبياء معصومون قولا واحدا أم هناك خلاف؟ اعلم أن القول في عصمة الأنبياء على طرفين وسط، فطرف يثبت العصمة مطلقا من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها وهذا فيه إفراط، وطرف يثبت الذنوب للأنبياء كاليهود والشيعة وما كان على شاكلتهم وهذا فيه تفريط ولا شك. والوسط في هذه القضية أن يقال إن الأنبياء عليهم السلام معصومون في جانب تبليغ رسالة والدعوة، وهذا لا خلاف فيه البتة. وأما أن تقع منهم بعض الصغائر التي لا تؤثر في شخصيتهم أو لا تؤثر في مكانتهم وتبليغهم للرسالة فنعم بضابطين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أما الضابط الأول فإنهم لا يصرون، وأما الضابط الثاني فإنهم لا يقرون، فلا يصرون على ذنب وقعوا فيه ولا يقرهم الله سبحانه وتعالى على الذنب إذا وقع منهم. وهذا القول هو الذي يتوافق ويتناسق مع الأدلة الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مثل قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والعجيب أن الذين يثبتون العصمة مطلقة يقولون ما تقدم من ذنبك من ذنوب السابقين وما تأخر من ذنوب أمتك. من ذنوب السابقين، سابقين من؟ وما ذنب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية؟ والله سبحانه وتعالى قال فيما هو أوضح من ذلك في هذا المقام، قال فاستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فغاير بين ذنب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والمؤمنات. طيب، يقول ما معنى الجرح والتعديل؟ الجرح أن الراوي الذي فيه فسوق أو وهم أو اختلاط أو سوء حفظ أو نحو ذلك من الأمور التي تقدح في حديثه يبينها أهل العلم بالرجال، وأما التعديل فهو التوثيق لمن عرفت ثقتهم وصدقهم في هذا الباب، باب رواية الحديث. يقول ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أحاديث في كتاب أدب الزفاف عن تحريم الذهب المحلق، فهل هناك أحاديث أخرى نسقت هذا بجواز لبس الذهب المحلق؟ اعلم أن جماهير أهل العلم وجماهير الأمة على أنه لا إشكال في لبس الذهب المحلق، وقد صنف في الرد على العلامة الألباني رحمه الله في هذه المسألة مصنفات، ومن أشهرها كتاب شيخنا الشيخ مصطفى بن علوي حفظ الله تعالى الذي سماه المؤنق في إباحة الذهب المحلق وغير المحلق. نعم، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث وهي رسالة نافعة لمن أراد أن يطلع عليه. نعم، وهذا لا يقدح في الشيخ الألباني رحمه الله. نعم، هل يكون العلاج من السحر بقراءة القرآن على الماء وشربه أو الوضوء به؟ العلاج بقراءته أولا، فإذا لم تفلح قراءتك فلا إشكال حينئذ أن تشرب أو أن تتوضأ، ولكن لا تضع هذا الماء في دورات المياه أو في مكان فيه نجاسة. نعم، ما حكم من قال في حال غضبه هو كافر؟ هو كما قال إلا أن يتوب إلى الله. يقول إذا ضغط الناصح لله على غيره من أهل الغفلة فيريد الغافل أن يتنصل من الدين حين يرى الأمر والنهي لا يتوافق مع هواه فيدعي أنه كافر. طيب يقول هل هناك إثم على الناصح أنه لا يصلح للدعوة ولا يفعل ذلك أبدا؟ هو آثم أنه اضطر الرجل إلى مثل ذلك، كما سمعتم قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فلا ينبغي أن تعين الشيطان على أخيك. هل هذا حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر؟ هذا ليس بحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن بعض العاملين لدين الله عز وجل يكثرون من الاستدلال بهذا الحديث، والاستدلال إنما يكون صحيحا في أن يعرف الشباب بأنه لا جهاد في ساحة الأعداء إلا بعد أن نجاهد أنفسنا في ذات الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك هو سبيل الثبات في أرض العدو. واضح؟ أما أن يقال إن الجهاد جهاد النفس أكبر من الجهاد جهاد العدو وأن هذا هو الجهاد الذي ينبغي أن يستقر عليه، فذلك أمر لا يوافق عليه، بدليل أن الله سبحانه وتعالى فضل الجهاد على الحج وصيام التطوع وصلاة التطوع وغيرها من الأعمال، بل قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ولا خلاف في أن الجهاد أفضل الأعمال التي يتقرب بها الله عز وجل في باب التطوع والنافلة. نعم، ولذلك من النصوص التي تؤكد هذا المعنى، جاء رسول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على أفضل عمل، قال الجهاد في سبيل الله. واضح؟ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تقوم الليل ولا تفتر وتصوم النهار فلا تفطر؟ قال ومن ذا الذي يستطيع ذلك؟ وقع في بعض الروايات أنه قال فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله. واضح؟ ومن العجيب أيضا أن هؤلاء الذين يرددون الكلام إذا قلت لهم لماذا تتركون أهليكم وأموالكم وتفعلون هذه البدعة قالوا نحن أقدر الناس على الجهاد إن كان هناك جهاد، وهم أكذب الناس في هذا المقام. لماذا؟ لأن أراضي الجهاد امتلأت بالمجاهدين في الشيشان وفي العراق وفي البوسنة في كوسوفا في أفغانستان في الصومال وفي كشمير، لا تجد في أرض من هذه الأراضي نفرا أو فئة من هؤلاء الذين يزعمون أنهم أقدر الناس أو أكثر الناس استعدادا للجهاد. طيب نختم بهذا السؤال لكم، سؤال يعني فيه جائزة إن شاء الله عز وجل. ما هو تاريخ هذا اليوم الهجري؟ 26 طبعا تنشفتهاش صراحة. طيب طيب سؤال آخر مني أنا شخصيا، وإذا خصم فجر ما معنى خصم؟ آخر شرط تفضل. إذا جادل إذا ناظر أو جادل فإنه يفجر في الخصومة أي في الجدال. جزاك الله خير. مش خصم يعني قال له خصمني؟ لا ما ينفعش. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.